الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من المفاهيم التي ينبغي الاهتمام الشديد بها التفريق بين السلفية والسلفيين. فالسلفية هي المثال، أما السلفيون فهم الواقع. السلفية هي المنهج، أما السلفيون فهم البشر الذين يحاولون الاستمساك بهذا المنهج. السلفية منهج معصوم، لأنه يقوم على الكتاب والسنة والإجماع. أما السلفيون فإنهم بشر يصيبون ويخطئون، فمن ثم نحن لا نتلقى ديننا عن الرجال ولا عن واقع هؤلاء الرجال، وإنما كل إنسان قابل لأن يحاكم في ضوء هذا المنهج ذي الموازين الدقيقة. أقول هذا بين هذي موضوعنا الليلة، بل بين هذي كثير من القضايا التي إذا نظرنا في واقع السلفيين سنجد للأسف الشديد أن هناك بدعا حتى في السلفيين، مع أن المنهج يعني صارم جدا في التعامل مع البدع، لكن مع ذلك يوجد عند الإخوة بعض يعني البدع لن نستطرد في ذكرها الآن، لكن مثلا من البدع بمعنى مخالفة صريحة للسنة إطالة خطبة الجمعة جدا، حتى يشق الأمر على الناس ويضطر الإمام أن يخالف السنة ثانيا أيضا بأن يختصر الصلاة جدا. وهذه مصادمة صريحة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة، أي علامة من فقهه. فهذا مثلا أمر صريح، لكن مع ذلك بعض من يعتلون المنابر يتأولون كما يتأول المبتدعون في مواقف مماثلة، تخبرهم بالدليل فتجد نوع من المراوغة أو التأويل الفاسد أو عدم الانقياد لهذا الدليل. والله تعالى يقول واتبعوه لعلكم تهتدون، ويقول عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وآله وسلم. من أسوأ مظاهر المصادمة الصريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع في رمضان حتى من بعض من ينتسب إلى السنة، فنجد أخطاء فادحة وإصرارا عليها. المفترض أننا إذا ذكرنا نتذكر، وإذا وعظنا بالكتاب والسنة أننا نعدل واقعنا كما هو شأن السلفية دائما، لكن لأنهم بشر فالمنهج حاكم على الجميع وليس لأحد أن يتحكم فيه. فما يحصل من بدع الإخوة للأسف الشديد، المفروض السلفيون أبرأ الناس من البدع. طبعا من بدع السلفيين الانحراف الشديد في تناول قضية الجن، وإن كان ولله الحمد الآن حصل نوع من الانحسار في هذه الموجة الطاغية التي قال في شأنها في يوم من الأيام أحد الإخوة من المناهج الأخرى، قال هذه بدعة سلفية، موضوع الغلو في الرقية والجن والمشاكل التي يعني تعلمون عنها جميعا، التصقت بالإخوة للأسف حتى سميت بدعة سلفية. موضوعنا ليس جديدا، وإنما نحن نجدد العهد به لقرب شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا فيه لطاعته وليتقبله منا. بين يدي الكلام على بعض هذه المخالفات، نؤكد أولا على أن الله سبحانه وتعالى في سياق الثناء على أنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فهذا يدل على استحباب البكاء الناشئ عن خشوع القلب في يعني عند تلاوة القرآن المجيد.

فكانت تتقذف عليه تتجمهر حول البيت نساء المشركين يسمعن تلاوته القرآن الكريم وأبناؤهم أيضا، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وهذا هو الشاهد من القصة. وقال علقمة بن وقاص: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ سورة يوسف، فكان إذا أتى على ذكر يوسف سمعت نشيجه من وراء الصفوف. وقال القاسم بن محمد: كنت إذا غدوت، أي أصبحت، أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح، أي تصلي، وتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة تصلي وتبكي، رضي الله تعالى عنها. وعن مسروق قال: قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم الداري رضي الله عنه، لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله، يركع ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال بشير: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليلته حتى أصبح، ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد، وهذه الآية تسمى مبكاة العابدين. وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت شعري من أي الفريقين أنت. يقول القرطبي: وكانت هذه الآية سورة الجاثية تسمى مبكاة العابدين لأنها محكمة. وعن الحسن رحمه الله قال: لم يزل الناس على ذلك يبكون عند الذكر وقراءة القرآن. والأثار كثيرة في الحقيقة، يعني في عن السلف الصالح رحمه الله تعالى في أنهم كانوا يبكون عند تلاوة القرآن الكريم. لكن مع ذلك أيضا نلاحظ أن السلف كانوا يجتهدون في إخفاء هذا الأمر ومدافعته، خاصة إذا كانوا أمام أحد. في الخلوة الأمر يكون بسجيته، أما أمام الناس فكانوا يجتهدون، فكان إذا أثر عن أحدهم أنه بكى في الصلاة أو نشج نشيجا فهذا نشأ أنه ضعف عن المغالبة أو الإخفاء، واضح؟ فيقول كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهبا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا، حكيما حليما، عليما سكيتا، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا، ولا صخابا ولا صياحا ولا حديدا. وعن الحسن رحمه الله قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن، يعني حفظ القرآن كله، وما يشعر به جاره، جاره القريب منه لا يعني يحس بذلك ولا يعرف أنه قد ختم أو حفظ القرآن الكريم كله من شدة اجتهاده في عمل السر. إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، لأنه حريص على ألا يظهر ذلك خوف الرياء. وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به،

جمع الله بين المعنيين في قوله الذي إن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه تجمع بين المعنيين في الآيتين الآنفتين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي تسكن نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله. فهذه حالة العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته، لا كما يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق والزئير ومن النهاق الذي يشبه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع لم تبلغ أن تساوي حال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا حال أصحابه رضي الله عنهم في المعرفة بالله والخوف منه والتعظيم لجلاله، ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم مقل يصرخون ويزعقون ويعني يغمى عليهم إلى آخر هذا الكلام، وإنما قال ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم. فمن كان مستنا فليستن، ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخذتهم حالا والجنون فنون. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، يعني أكثروا عليه وألحوا. فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال سألوني، لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت في مقامي هذا. فلما سمع ذلك القوم أرموا، يعني سكتوا، ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. الصحابة خشوا خافوا من هذا. فقال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل الناس لاف رأسه في ثوبه يبكي. هكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفي حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقط يبقى القلب خشية وخوف ثم العيون تذرف. ما قال ليس من أحوال أهل الكمال الصراخ والزعيق والتشنج إلى آخر ما يحدث، لم يقل زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا ولا قمنا. والزفن هو الإيه؟ الدفع الشديد بالأرجل. وعن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. فالفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل من أجل رؤية الناس، أما السمعة فهي العمل لأجل سماعهم. إذن الرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى طبعا التسميع لا يحدث إلا في الأشياء التي إيه؟ تسمع، يكون فيها يعني صوت كقراءة القرآن أو ذكر الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد لبس، أي إبليس، على قوم من المتعبدين وكانوا يبكون والناس حولهم، وهذا قد يقع عليه فلا يمكن دفعه، فمن قدر على ستره فأظهره فقد تعرض للرياء. فإذا العبرة بأن يعني يقوى الإنسان على، إذا كان يقوى على دفع البكاء أمام الناس فيجب عليه أنه إيه؟ أن يستر هذا البكاء، لكن إذا غلب فهذا معذور. وعن محمد بن زياد قال رأيت أبا أمامة رضي الله عنه أتى على رجل في المسجد وهو تاجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة أنت لو كان هذا في بيتك، يعني ليس في مثل هذا الموضع تظهر هذا البكاء وهذا الخشوع، أنت لو كان هذا في بيتك. وعن أبي حازم قال مر ابن عمر رضي الله عنهما برجل ساقط من العراق فقال ما شأنه؟ فقالوا إذا قرئ عليه القرآن يصيبه هذا. قال إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط. وعن عمران بن عبد العزيز قال سمعت محمد بن سيرين وسئل عمن يستمع القرآن فيصعق، فقال حل. محمد بن سيرين قال لهم في حل كويس، اللي بيسمع القرآن ويغشى عليه ده ويصرخ ويعمل بدعوة انه ايه لا يملك نفسه. قال ميعاد ما بيننا وبينه ان يجلسوا على حائط على سور عال فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقطوا فهم كما يقولون، يعني فهم صادقون في هذا الخشوع، إن وقع واندقت رقبته يبقى هذا إيه صادق، يفتكروا حيكون حيقع حيكون في منتهى اليقظة والحذر. فنفس الشيء ما دام إنسان يقوى إذا يظن على إيه. ونجد مثلا في بعض المناسبات كان يحصل زعيق وصراخ وشغل الصوفية ده في أثناء الصلاة بطريقة غريبة جدا، فلما كان إمام ينبههم إلى ذلك ينكفون، فهذا يدل على أنه في مقدورهم أن إيه أن يضبطوا أنفسهم ويتوقفوا، يترك الإنسان الخشوع والبكاء الظاهر هذا في بيته في خلوته ليس أمام يعني الناس إلا إذا غلب. وعن الحسن أنه وعظ يوما فتنفس رجل في مجلسه تأوه بصوت عال، فقال الحسن إن كان لله تعالى فقد شهرت نفسك وإن كان لغير الله فقد هلكت، لأن الرياء كالزجاج يشف عما وراءه فسرعان ما يفتضح المرائي ويعامل بنقيض قصده. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني عمل بنقيض قصده. وحكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال وإلى جانبه قوم، فهو يصلي وطيل الصلاة جدا فإلى جانبه قوم يعني يرمقونه، فقالوا ما أحسن صلاتك، فرد عليهم وهو في الصلاة قال وأنا مع ذلك صائم. فقال أعرابي حاضر المجلس صلى فأعجبني وصام فرابني نحي القلوص عن المصلي الصائم، يعني سيبك منه يلا بينا بعيد عنه، نحي القلوص الجمال عن المصلي الصائم. وقال ابن الجوزي رحمه الله ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة ثم يلتفت بعد ما خلص صلاة الصبح يلتفت فيقرأ الإيه المعوذتين ويدعو بدعاء الختمة ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة. وما هذه طريقة السلف، فإن السلف كانوا يسترون عبادتهم، وكان عمل الربيع ابن خثيم كله سرا، فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بتوبه. وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم، ما يحس أحد متى ختم الإمام أحمد رحمه الله. هناك أمر مهم جدا جدا، إن قلنا يعني بينا قضية استحباب البكاء عند تلاوة القرآن الكريم، هذا من الأدب مع القرآن، لكن لابد أن ننتبه إلا أن هذا البكاء مش زي البكاء اللي ممكن بيعملوه الممثلين، يجيبوا بعض المواد تهيج الغدد الدمعية في العين فتفرز الدموع، لا يعني ده مش بيقطر في العين، هذا البكاء البكاء ده لازم ينبع من إيه من الداخل، قلب تقطع فاستحال نجيعا فجرى فصار مع الدموع دموعا ردت إلى أحشائه زفراته ففضضن منه جوانحا وضلوعا عجبا لنار ضرمت في أحشائه فتفيض من أجفانه ينبوعا، فهي نار الخوف من العذاب أو من نار الشوق أو نحو ذلك من المشاعر الخشوع في قلبه كأنها نار ثم تفيض من عينيه بصورة الماء الدموع. فليس البكاء عند تلاوة القرآن الكريم وسماعه هو المقصود لذاته، لابد أن ننتبه لهذا. ليس المقصود بكاء أن تنزل إليه الدموع، وليس هو المراد في الأصل، وإنما المقصود الأساس هو إيه؟ حضور القلب، حضور القلب وتدبره لما يتلو ويسمع، فيحدث ذلك إيمانا ويقينا ورغبة ورهبة ومحبة وشوقا، توجب له هذه الأمور خضوعا وخشوعا وذلا وانكسارا، يصاحب ذلك رقة وبكاء. فهذا البكاء هو الذي يمدح ويثنى على صاحبه، لا البكاء المجرد عن هذا السبب اللي هو حضور القلب العاري عن الخشوع، ولا البكاء المتكلف، ولا البكاء الذي يراد به وجه الخلق. يقول ابن الجوزي: ولقد رأيت كثيرا من القراء خاصة من أئمة المساجد يتصنعون البكاء ويتكلفونه إلى الغاية، فتجد الواحد منهم يستجلب البكاء ويستخرجه من رأسه قسرا، ضد ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، يكظمونه ويردونه ما استطاعوا. وينبغي للقارئ إذا كان مع الناس أن يخفي بكاءه ما استطاع، وإذا كان وحده فليبكي ما شاء، لكن لا يحدث به بعد. ما عدش يحكي للناس أنا كنت أقرأ وبكيت بكاء مريرا، لا يحدث به وإلا خرج إلى التسميع والرياء. ولقد رأيت، بعضهم يقول ولقد رأيت من الأئمة من يتجهز للبكاء قبل الصلاة، قبل ما يصف الصلاة يحضر بقى الإيه المناديل الورقية وهذه الأشياء قبل الدخول في الصلاة، يحضر نفسه. ورأيت من يقدم الإمام إلى الصلاة ويقول له ابكي يا شيخ. وفعلا بعض الأخوات كانت أرسلت ورقة لبعض الأئمة بتقول له يعني نريد أن نبكي في الصلاة، يعني ابكي في الصلاة كده. يعني حتى الأئمة للأسف الشديد دي شيء واضح جدا، ما يعني ما بيجي بقى في دعاء القنوت، ودي المأساة الأخرى بقى في من بدع السلفيين للأسف الشديد، اللي هو المفروض أبرأ الناس من البدع يكون السلفيون، لكن للأسف يظل ينوع في صيغة الكلام ويتكلف السجع ويتكلم بطريقة معينة زي المقرئ اللي عايز الناس تهلله، فهو بيقرأ القرآن الكريم يروح إيه بيستعمل مقامات الموسيقى بطريقة معينة، بحيث أول ما يخلص يروح الناس إيه تنفجر فيه الصراخ بالتحية والله يفتح عليك يا شيخ وكمان يا شيخ، حتى أنه بيقرأ مثلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة بطريقة مثيرة كأنها تحصل انفجار ومظاهرة بعد ما بيخلص. تاني يقول له إيه زمرا تاني يا شيخ زمرا تاني، يعني كأنه بيغني وهو مش فاهم دي آية فيها وعيد، مش ليس يعني هذا من التكلف المقيت والبغيض. الإمام يتعمد يجيب صيغ حتى يحرك قلوب المأمومين، بحيث أن يعني إيه يعني ينفجرون في البكاء. مش عايز أذكر أمثلة بالضبط، لكن ساعات بقى يقعد يوصف الإيه الموت والقبور والجنادل وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه بصورة حتى يحرك عاطفهم إلى أن يبكوا، لأن كأن الصلاة هتروح يعني إيه سدى إذا لم يبكوا، كأن في تقصير. ما هكذا كان السلف، كانوا يبكون في مواضع البكاء، ويبكون غلبة لا تصنعا، ويبكون لما تحدثه الآيات في قلوبهم من الخشوع والرقة، ولا يبكون رياء وسمعة. ومن الناس من لا تفهم القراءة من كثرة البكاء وشدته، لا يفهم ما يعني يقرأ. يعني حكاية مثل الطرفة ذكرها ابن الجوزي في أخبار الحمقى عن أبي عثمان الجاحظ قال: أخبرني يحيى بن جعفر قال: كان لي جار من أهل فارس، وكان طوال الليل يبكي، فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشهق ويضرب على رأسه وصدره ويردد آية من كتاب الله تعالى، فلما رأيت ما نزل به قلت: لأسمعن هذه الآية التي قتلت هذا وأذهبت نومي. هو مش عارف ينام لأنه جاره، وده بيضرب صدره وبيلطم إيه على رأسه طول الليل من آية معينة ويكررها. فتتمعت عليه فإذا الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. أيضا بعض يقول بعض الأئمة صليت مرة خلف بعضهم فناح طوال الصلاة وبعض من خلفه يبكون ويتكلمون بالدعاء والنياحة والتأوهات في الصلاة وأثناء القراءة ويخرجون المناديل من جيوبهم ويمسحون وجوههم ويتحركون هكذا وهكذا. حكيت لكم أكثر من مرة الرجل من عوام لما اندمج مع الإخوة في البكاء, هو طبعا ليس عنده الفقه اللي عندهم, فاندمج لدرجة أنه قال إيه يعني آه يعني يا أبي يعني في داخل الصلاة. طبعا الصلاة كده انتهت, الصلاة بطلت لأنه تكلم بكلام أجنبي بطلت الصلاة. يقول ابن الجوزي إن أول الوجد انزعاج في الباطن, فإن كف الإنسان نفسه لا يطلع على حاله يائس الشيطان منه فبعد عنه. كان أيوب السختياني إذا تحدث فرق قلبه مسح أنفه يدرك أنه عنده زكام, وقال ما أشد الزكام. وإن أهمل الإنسان نفسه ولم يبال بظهور وجده أو أحب اطلاع الناس على نفسه نفخ فيه الشيطان فانزعج على قدر نفخه. كانت قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصفى القلوب, وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع. عن حسين بن عبد الرحمن قال قلت لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءة القرآن, قالت كانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم عز وجل, تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. فقلت لها إنا هنا رجالا إذا قرئ على أحدهم القرآن غشي عليه, فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي عيسى قال ذهبت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أبو استوار يا أبا عبد الرحمن إن قوما عندنا إذا قرئ عليهم القرآن يركض أحدهم من خشية الله. قال كذبت, قال بلى ورب هذه البنية أي الكعبة المشرفة. قال ويحك إن كنت صادقا فإن الشيطان لا يدخل جوف أحدهم, والله ما هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الكريم بن رشيد قال كنت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفع صوته فقال الحسن إن الشيطان ليبكي هذا الآن. فإن قال قائل فنفرض أن الكلام في من اجتهد في دفع الوجد فلم يقدر عليه وغلبه الأمر, فمن أين يدخل الشيطان إذا كان إنسان حاول أن يدفع ثم غلب؟ فالجواب أن لا ننكر ضعف بعض الطباع عند الدفع, إلا أن علامة الصادق أنه لا يقدر على أن يدفع ولا يدري ما يجري عليه, فهو من جنس قوله تعالى وخر موسى صعقا. فإن قيل فهل في حق المخلص نقص بهذه الحالة الطارئة عليه؟ هل فيها نقص؟ له مغلوب عن خال من الأفات التي أشرنا إليها, لكن مع ذلك هل في حاله نقص؟ الجواب نعم من وجهين, أحدهما أنه لو قوي العلم أمسك, الثاني أنه قد خولف به طريق الصحابة والتابعين ويكفي هذا نقصا. أما حكم البكاء في الصلاة فيرى الحنفية أن البكاء في الصلاة إن كان سببه ألما أو مصيبة فإنه يفسد الصلاة لأنه يعتبر من كلام الناس, وإن كان سببه ذكر الجنة أو النار فإنه لا يفسدها لأنه يدل على زيادة الخشوع وهو المقصود في الصلاة فكان في معنى التسبيح أو الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل فيما إذا كان على أكثر من حرفين أو على حرفين أصليين, أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة أو أحدهما من حروف أحدهما من حروف الزيادة والآخر أصلي فلا تفسد في الوجهين معا وحروف الزيادة 10 يجمعها قولك أمان وتسهيل. أما مذهب المالكية في هذا فحاصله أن البكاء في الصلاة إما أن يكون بصوت وإما أن يكون بلا صوت، فإن كان البكاء بلا صوت فإنه لا يبطل الصلاة، سواء كان بغير اختيار بأن غلبه البكاء تخشعا أو لمصيبة، أم كان اختياريا ما لم يكتب ذلك في الاختياري. وأما إذا كان البكاء بصوت فإن كان اختياريا فإنه يبطل الصلاة، سواء كان لمصيبة أو لتخشع. وإن كان بغير اختياره بأن غلبه البكاء تخشعا لم يبطل، وإن كفر وإن غلبه البكاء بغير تخشع أبطل، إلى آخر الكلام شبيه بهذا أيضا في عند الشافعية والحنابلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما يحصل عند الذكر المشروع من البكاء ووجل القلب واقشعرار الجسوم فمن أفضل الأحوال التي جاء بها الكتاب. هذا أفضل أحوال من يذكر الله، خاصة إذا كان الذكر بقراءة القرآن الكريم. البكاء وجل القلب اقشعرار الجسوم، فمن أفضل الأحوال التي جاء بها الكتاب. أما الاضطراب الشديد والغش يغمى عليه، والصيحان اللي هو يعني يرفع صوته بأقصى طاقته، الصيحان، فإن كان صاحبه لم يعلم ما هو عليه لم يلم، وسببه قوة الوارد مع ضعف القلب، والقوة مع التمكن أفضل، كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما السكون قسوة وجفاء فهذا مذموم. سئل الإمام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن ظاهرة ارتفاع الأصوات في البكاء، فقال: لقد نصحت كثيرا من اتصل بي بالحذر من هذا الشيء، وأنه لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس، الصوت الصراخ والأشياء دي والزعيق والبكاء بأصوات عالية يشوش على المصلين، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على المصلين وعلى القارئ. فالذي ينبغي للمؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته بالبكاء، وليحذر، فإن الشيطان قد يجره إلى الرياء، فينبغي له ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليه أو عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس ذلك باختياره، بل يغلب عليه من غير قصد، وهذا معفو عنه إذا كان بغير اختياره. وذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وأيضا ذكر قصة أبا بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، وأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. لكن هذا ليس معناه أنه يتعمد رفع صوته بالبكاء، وإنما شيء يغلب عليه من خشية الله عز وجل، فإذا غلبه البكاء من غير قصد فلا حرج. سئل رحمه الله أيضا عن حكم ترديد الإمام لبعض آيات الرحمة أو العذاب، فأجاب: لا أعلم في هذا بأسا، لقصد حث الناس على التدبر والخشوع والاستفادة، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رددها كثيرا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء فلا مانع من ذلك، لكن إذا كان يرى أن ترديده لذلك قد يزعجهم ويحصل به أصوات مزعجة من البكاء فترك ذلك أولى، حتى لا يحصل تشويش، لأن طبعا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. مش معنى أنه بيقرأ القرآن يبقى يعني ما فيش حدود لمراعاة الجار الذي يجلس إلى جواره. ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. فهذا نهي عن أي شيء يشوش على إخوانه من المسلمين المصلين، حتى لو بقراءة القرآن. مش معنى أن القرآن يبقى تستعمل القرآن كما شئت. أما إذا كان ترديد ذلك لا يترتب عليه إلا خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة فهذا كله خير. يعني لا ينبغي الإمام أن يتعمد ويتقصد من تكرار الآية تهيج الناس على البكاء، وإنما يكون هذا ناشئا عن إيه؟ عن خشوع في قلبه وحمل للناس على التدبر في آيات الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الدعاء عند خط القرآن الكريم. لم يثبت في مطلق الدعاء لختم القرآن شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه صح من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وتبعه عليه جماعة من التابعين. فعن ثابت البناني وقتادة وابن عطية وغيرهم أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وعن الحكم ابن عتيبة قال كان مجاهد وعبدة بن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إليه وإلى سلمة بن كهيل فقالوا إنا كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نختم اليوم فأحببنا أن تشهدونا، فإنه كان يقال إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمته أو حضرت الرحمة عند خاتمته. وقال مجاهد بن جبر الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقال ابن القيم رحمه الله وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقيب الختمة، فقال في رواية أبي الحارث كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده. وقال في رواية يوسف بن موسى وقد سئل عن الرجل يختم القرآن فيجتمع عليه قوم فيدعون قال نعم رأيت معمرا يفعله إذا ختم. وقال في رواية حرب أستحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو. كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال في كتابه لفتة الكبد إلى نصيحة الولد قال فإني لما رزقت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة إلى آخر كلامه. فعلق الألباني رحمه الله تعالى على ذلك فقال يشير بذلك إلى أن الدعاء بعد ختم القرآن ترجى استجابته، وقد جاء في ذلك آثار كثيرة عن السلف الصالح، منها ما رواه ثابت البناني عن أنس وذكر الأثر المعروف عن أنس وقال أخرجه الدارمي في سند صحيح، انتهى كلام الألباني. وقال صالح بن أحمد بن حنبل كان أبي يختم من جمعة إلى جمعة فإذا ختم يدعو ونؤمن. إذن لابد أن ننتبه لميز الأشياء، الكلام هنا عن إيه؟ الدعاء عند ختم القرآن الكريم. والأصل مثلا الختم بيكون في الإيه؟ في خارج الصلاة، واضح؟ فلابد أن نفرق بين الدعاء عند ختم القرآن مطلقا وبين الدعاء عند ختم القرآن داخل الصلاة، هذه مسألة أخرى. كلامنا في وضع عن إيه؟ الدعاء عند مطلق ختم القرآن أو مطلق الدعاء عند ختم القرآن. لكن لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم على مشروعية دعاء ختم القرآن. والغريب أنه في دعاء مشهور اسمه دعاء ختم القرآن لابن تيمية ينسبونه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا لم يثبت نسبته إليه ولا يعرف الذي نسب ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلم يرد دليل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله تعالى عنهم على مشروعية دعاء ختم القرآن في الصلاة من إمام أو منفرد قبل الركوع أو بعده في التراويح أو غيرها. نقل المرداوي أنه قيل للإمام أحمد يختم في الوتر ويدعو فتهل فيه، يختم في الوتر ويدعو، لأن هنا ده مش دعاء ختم القرآن، ده دعاء إيه؟ قنوت الوتر، قنوت الوتر. فقصارى ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله على استحباب الدعاء عقب الختم في صلاة التراويح قبل الركوع أنه من عمل التابعين في مكة والبصرة. في بقى كلام تاني موجود حتى في داخل مذهب الحنبلي أنه يمكن إيه بعد ما يختم القرآن قبل الركوع، يعني حتى لو في ركعتين إيه اثنتين بعد ما يختم القرآن مثلا في ركعة ثانية فيقف ويدعو دعاء ختم القرآن ثم يكبر ويركع إلى آخره. فهنا ده مش دعاء داخل الوتر، لكن دعاء عند ختم القرآن حتى ولا كان في الصلاة الإيه الثنائية يعني. قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا بطريق من كان قبلكم. إذن الدعاء داخل الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء ختم القرآن اللي هو مثلا بعد الركعة ختم القرآن في الركعة الثانية مثلا ما يركعش، لا يرفع يديه ويظل يدعو بدعاء ختم القرآن، فده ملوش علاقة بالإيه بالوتر. موضوع الوتر بقى قنوت فات ممكن يكون حل وسط، يعني يختم في الوتر ويدعو دعاء إيه قنوت الوتر، لكننا أيضا فصرنا في هذا ولم نتبع السنة وابتدعنا بدعا ما أنزل الله بها من يعني سلطان، بالذات موضوع التطويل، تطويل الشريط في دعاء الإيه القنوت. والناس كأن الشرع مش مكفيها، كأنك بتكلم أي مبتدع، لما بتكلم للأسف الشديد بعض الإخوة وبعض الأئمة كأنك بتخاطب واحد مبتدع وبيحج عن البدعة ويعترض أمام قول النبي أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هناك دعاء القنوت في يعني الوتر، نفس القنوت في صلاة الوتر هو طبعا مش في رمضان بس، ده في أي إيه قنوت على مدار السنة، لأن ده خاص بالوتر فقط، يعني الأرض مرتبط بصلاة الوتر. فأصلا هذا الدعاء مشروعية الدعاء القنوت في صلاة الوتر هو محل خلاف بين الفقهاء، يعني هو أصلا في خلاف وهو خلاف سائغ ولا ينكر على المخالف فيه. إذن محل القنوت بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فيجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني بعض أصحابه رفع اليدين في دعاء القنوت. أما صفته القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، ده الأصل في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. طبعا لو كان المصلي إماما فإنه إيه يستعمل لفظ الجمع: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا إلى آخره، ولا يخص نفسه بالدعاء. لكن كان الصحابة يزيدون في النصف الثاني من رمضان، في النصف الثاني من رمضان كانوا يزيدون على هذا الدعاء: اللهم قاتل الكفرة. الدعاء الثابت أصلاً ثابت أصلا عن إيه الزيادة ثابتة عن عمر رضي الله عنه، لكن عمر كان يقول إيه: اللهم قاتل أو اللهم عذب كفرة أهل الكتاب، لأن طبعا في زمانهم كانوا يقتلون أهل الكتاب، أما اليوم فيدعو اللهم عذب إيه يعني الكفر لأنه أعمى. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. لا مانع أنه إذا حصلت مناسبة عارضة أن يدعو الداعي بما يناسبها، بمناسب هذه المناسبة بصفة عارضة، دون أن يجعله راتبا لا يحيد عنه بحال. وإن كان الحنابلة قالوا بعموم الدعاء في يعني الوتر، من هذا مثلا دعاء أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد نسرع، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق يعني لاحق، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. أيضا من الدعاء الذي يقال في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القنوت لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القنوت. ما مقدار القنوت في الوتر؟ كم يستغرق من الوقت في القنوت؟ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في مقدار القنوت في الوتر على 3 روايات: أول تقدير بقدر سورة إذا السماء انشقت، سورة انشقاق بقدر سورة إيه؟ إذا السماء انشق. قول الثاني بقدر دعاء عمر رضي الله عنه. الثالثة كيف شاء. لكنهم لا يختلفون أن القانت إذا كان إماما فعليه أن يتجنب التطويل الذي يشق على المأمومين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما شكي إليه تطويله الصلاة: يا معاذ أفتان أنت، اقرأ بكذا وقرأ بكذا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز. يعني كثير من الناس، لا أقول كبار السن، لا حتى من هم في شبابه، يحمل هم ركعة الوتر. هو يريد أن ينال ثواب قيام الليل ويختم مع الإمام حتى ينال ثواب قيام الليل كله، لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. لكن يجي الإمام بقى وإيه، يشق على الناس جدا بالتطويل. يعني بعضهم بينزل الشريط بتاع دعاء ختم القرآن مدته حوالي 1 ساعة إلا ربع، 45 دقيقة. في أي شرع هذا؟ أي دين يبيح مثل هذا؟ إن واحد يظل يدعو نصف ساعة أو إيه؟ أو 45 دقيقة، ما هذا؟ هل هذه هي السنة؟ فبعض الناس يعني بيشيل هم، يعني كأنهم ينفرون الناس من طاعة الله، يبغضون العبادة إلى الخلق. ومن الناس من يجلس، ومن الناس من يكاد يحصل له دوار وغشيان من شدة الإطالة. فهذه المشقة ليست من الدين في شيء، إن هذا الدين متين، والدين هذا الدين دين يسر وسماحة. فلا تبغضوا عبادة الله إلى خلق الله. إن الإنسان يبقى خايف من ركعة الوتر، يا ترى هيحصل إيه في الوتر؟ اللي يقعد بيقول: اللهم اهد أولاد المسلمين، واهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، اللهم حجبهم وربهم تربية صالحة. ما هذا؟ أين الدعاء بالعفو والعافية؟ أين جوامع الدعاء؟ إنما تقعد تفصل بقى، يعني ده شيء مخالف تماما لهدي السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا يختلف العلماء أو الحنابلة بالذات أن القانت إذا كان إماما فعليه أن يتجنب التطويل الذي يشق على المأمومين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما وعنه كان بيقرأ قرآن في الصلاة، قال: يا معاذ أفتان أنت، تفتن الناس في دينها، تبغض العبادة إلى خلق الله، اقرأ بكذا واقرأ بكذا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. يعني ده داخل صلاة، يعني ممكن مريضا احتاج إلى الخلاء، يعني تطويل الصلاة يكون فيها إيه؟ يعني مشقة عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم. حدد مستوى الصلاة حسب إيه؟ أضعف واحد يأتم بك. طبعا هذا في الفريضة، النافلة لا شك أن الوضع في النافلة إيه؟ أوسع، لأنه في إمكانه أنه يصلي في مسجد تاني، يعني لا يأتي للمسجد الفلاني إلا من يعرف أنهم يطولون ويرضى بالإيه؟ بالتطويل، واضح؟ فالأمر في النافلة أخف طبعا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال البغوي: يكره إطالة القنوت، يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول. وعلى الإمام إذا قنت في صلاة الوتر أن يتقيد بالوارد في السنة، ده الأصل، أنه يتقيد بالصيغة الواردة: اللهم اهدنا فيمن هديت، وما ذكرناه عن الصحابة. فإن أبى مصر يخرج عن الدعاء الوارد في السنة، في السنة دعاء القنوت، فليلتزم الأدعية الجامعة من القرآن والسنة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أدعية القرآن والسنة. ولا يعدل عنها إلى الأدعية المسجوعة المتكلفة ولا المخترعة الركيكة، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. روى عبدوس عن الإمام أحمد قال: إن الإمام إن زاد حرفا في دعاء القنوت على الوارد فاقطع صلاتك. تخيلوا، يعني في بعض الروايات على الإمام أحمد إنه تمسك بالإيه؟ بالقنوت اللي هو في حديث الحكم: اللهم اهدنا فيمن هديت. ففي رواية: إن الإمام إن زاد حرفا في دعاء القنوت على الوارد فاقطع صلاتك. وقال العز بن عبد السلام: ولا ينبغي أن يزاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء ولا ينقص. طيب سنخالف هذا، سنخالف النفط، أخذنا بأمر فيه ساعة وفيه خلاف، خلاف سائر، خلاص حننتقل وحندعي دعاء تاني. طيب يعني خليك في الوارد، حافظ على كلام يعني أعلم البشر باللغة العربية وأفصحهم وأعرف الناس بربه وأخلصه في نصيحة الأمة، وهو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض: أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. وقال الماوردي: المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أحب إلينا من غيره، وأي شيء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته. لكن في أمر مهم جدا لا يلتفت إليه كثير من الناس، أنك إذا دعوت بالدعاء المأثور، مدام دعاء مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تضبط لفظه بغاية الدقة. ما ينفعش تيجي في الدعاء المأثور وتقعد تزود وتيه وتنقص، مدام مأثورا يبقى تحافظ على هذا الدعاء. زي مثلا بعض الناس يجي في الدعاء مثلا في بين الميلين الأخضرين في السعي بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم واعفو وتكرم، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، واعفو وتكرم، إنك أنت يا الله الأعز الأكرم، إلى آخره، ولا يقتصر على الصيغة المختصرة الواردة. فما دمت تتعبد بالصيغة المأثورة فعليك أن تحافظ على هذه الصيغة بحذافيرها ولا تغير فيها شيئا. لما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يقوله عند النوم، وفيه: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول: فرذتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فهذا يدل على أنه لابد أن تلتزم الصيغة يعني المأثورة. ففي ناس مش بيكفيها السنة، لازم يعني يضع كده حاجات من عنده: اللهم اهدنا يا مولانا بفضلك في من هديت. ده في صيغ يعني شائعة في القنوت، من كثرة المضارع عليها في ناس قد تظن أنها من السنة، اللي هي بقى إيه: يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وكذا وكذا. طيب وهذا ليس من السنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مضارع عليه عند العوام جعلتهم يتوهمون أن هذا من يعني السنة. فلا يزيد اللهم هدينا فيمن هديت، ما عادش بيقول اللهم هدينا يا مولانا بفضلك فيمن هديت. فبعض الناس أحدث زيادات على المأثور وربوا عليها حتى توهم العوام أنها راتبة من السنة، فقولهم فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليك. لماذا الزيادة؟ تدعو بالمأثور وتحافظ على الرواية المأثورة. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. هي ما في بأس لو واحد دعا، لكن إذا كنت تتقصد الدعاء المأثور فينبغي أن تحافظ على الصيغة كما أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا على الإمام أن يتجنب الأدعية المحدثة التي لا أصل لها والتي يتصيدها البعض تصيدا من كتب الصوفية وغيرهم، ثم يلتزم هذه الأدعية ويهجر أدعية القرآن وأدعية يعني السنة. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد ما في الحال أنهم ينتبونها إلى الأنبياء والصالحين فيقولون دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر الصديق. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما تحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان. وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس، بل هذا ابتداع دين لم يأذن به الله. وقال أيضا شيخ الإسلام: وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه. ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العالية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. مما يستنكر على الأئمة في هذا الزمان انتقاء الأدعية المليئة بالتشقيق في العبارة والاستطراد في ذكر أمور تفصيلية من أحوال الموت والبعث والنشور. للأسف الشديد يعني الدعاء ده بأسلوب خبري ولا إنشائي؟ الأصل في الدعاء إيه؟ إنشائي، سؤال طلب. الخبر يبقى شيء يسير جدا في العبارات اللي هي فيها إيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس لأنهم لا يعني كأن ليس عندهم يقين أن فعلا خير الهدي هدي محمد، هذا في هدي تاني ممكن يبقى في خير برضه. فبعض الناس يعني بيحولوها لخطبة جمعة أو درس، وكأنه بيكلم الجمل الخبرية كلها خبرية، بيكلم على أهوال القيامة وبعد ذلك يحدث كذا ومش تفاصيل، مش ده موضوع إطلاقا، مش مكانك تدي درس وانت بتدعو دعاء كنوت. فتشيع الجمل الخبرية لقصد تهيج عواطف المأمومين ليصلوا إلى مرحلة البكاء، فهذا تصنع وهذا يعني ينافي الهدي النبوي الشريف. فإن تلم يخرج عن الأدب أنت مش فصيح فصحة كافية، ما تخرجش عن الدعاء القرآن الكريم والسنة، لا تذهب في هذا الخير العميل. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني واحد من جهله يجي في الدعاء: اللهم لا تبخل علينا بالجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو هل الله سبحانه وتعالى حينما يقضي على عبد من عباده بأن يدخل النار، هل هذا بخل بالجنة عليه أم أنه استحق هذا بأفعاله؟ هل أدب من الأدب تقول هذا التعبير الشنيع: اللهم لا تبخل علينا بالجنة، الله يبخل على أحد، أم أن الله حكم عدل؟ فمثل هذا ليه؟ لأنه خرج عن الإيه؟ عن الأحوط الأسلم، وهو دعاء القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس تقعد تذكر بقى الصخرة اللي هتكون تحت راس الميت في داخل القبر، والجنادل وتحت الصخور والجنادل، ويروح في الآخر إيه يبدأ يعمل وتيرة وتيرة من الكلام المثير لمشاعر الناس، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ليه؟ عشان ينفجروا في البكاء. لا، هذا ليس من هدي السلف الصالح. احنا بحجة الاجتهاد في العبادة زودنا حاجات كتير، حرفنا عن هذا الهدي حتى السلفيين للأسف الشديد، إلا من رحم الله. فيستطرد في ذكر أمور تفصيلية عن أحوال الموت والبعث والنشور لتحريك عواطف المأمومين وإزعاج جوارحهم وانفجارهم في البكاء والشهيق والصراخ، وربما بطلت صلاة بعضهم وهو لا يشعر. حتى في التأمين مش عايزين يقتنعوا الناس ان التأمين ما ينفعش فيه صراخ، يعني بتعامل زي مظاهرات سياسية. آمين، ما هذا؟ يعني موضوع التأمين بأدب وبخشوع مش بالصراخ اللي بيحصل، كأن هي مظاهرة سياسية والناس بتهتف في الصلاة. فعلى الإمام أن يجتهد في تصحيح نيته وأن يرسل الدعاء بسجيته وصوته المعتاد بضراعة وابتهال، متجنبا التقعر والتكلف والتلحين والتطريب والتمطيط في أداء الدعاء. قال الكمال ابن الهمام الحنفي رحمه الله تعالى: ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم، يعني في الدعاء، إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد، لأن الله قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال عبد الملك ابن جريج في تفسيرها: من الاعتداء رفع الصوت والنداء في الدعاء والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة، كأن يقول يا رب بطريقة بيصرخ، هذا صراخ، ومع العدد الكبير بتضرب فعلا كأن في مظاهرة سياسية، هذا يتنافى مع الخشوع. هل هذا هو التضرع؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. من الاعتداء رفع الصوت والنداء في الدعاء والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يدع ما سوى ذلك، إذن من السنة ترك الأدعية اللي فيها إيه؟ كلام كتير، كلام الصوفية وكلام المزجوع والكلام اللي مليان لحن وجهل. ما تخلونا في أدعية القرآن والسنة، من يستطيع أن يأتي بمثل ما في القرآن والسنة من الأدعية؟ فكلمة ويدع ما سوى ذلك يدل على أن هذه سنة إيه؟ تركية، فالسنة ترك ذلك. وقال ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير. ما هو هيدخل الجنة يستمتع بالأشجار وبالحور وبالأنهار وبالثمار، فما تعودش كتر، فادخل الجنة الأول وبعد كده هتشوف التفاصيل. فتأملوا كيف أن الصحابة اعتبر هذا من الاعتداء في الدعاء، يعني هذا مخالفة لقول الله تعالى إيه؟ إنه لا يحب المعتدين، فهذه من صور الاعتداء في الدعاء. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من خير من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. ومثل هذا الاعتداء تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه، مثل ما يزيده البعض على الحديث الضعيف: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. يعني طبعا الحديث أصلا ضعيف، والدعاء أصلا حسن يعني ما في بأس، لكن يحصل غلط من جهة أنه بيهجر الصحيح ويلزم الضعيف ويلتزمه، ثم يزيد فيه يعني بعض يعني الزيادات: اللهم لا تدع في مقامنا هذا كذا إلا كذا. في مقامنا هذا كأنه يعني كأنه بيشترط على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. وبعدين بيعجبهم بقى بعض الأئمة الوزن والسجع اللي في الدعاء، فيظل يجيب تفاصيل عجيبة جدا: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسجونا إلا أطلقته، إلى آخره. يعني على هذا الروي بصورة متعنتة تورث الفتور والملل، وكل الكلام ده يقوم مقامه إيه؟ سأل الله العفو والعافية، بس كفاية العفو والعافية. ليه بقى كل الكلام المفصل ده والخروج عن هدي النبي وانت داخل الصلاة في دعاء القنوت؟ وبينما الإمام في حال من الانبساط بهذا الإيقاع المتكلف، ترى المأمومين في غاية التحرج والانزعاج، وهذا شؤم مخالفة الهدي النبوي، هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الإمام من السنة أن يبادر بالدعاء مباشرة، يعني بعد ما يقول ربنا لك الحمد يشرع مباشرة في الدعاء، لأن بعض الناس تبدأ بقى إيه؟ كأنه في دعاء مطلق أو مناجاة. دعاء المطلق اللي هو مثلا بعد العصر يوم الجمعة أو في مناسبات معينة ماشي يدعو دعاء مطلق، أو بغير مناسبة، فبيبدأ بالأداب، بيبدأ الأول بإيه؟ بكثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يدلف إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في الطلب. في دعاء القنوت هو بيعتبر ده وقت دعاء، فلازم بقى يبدأ بالإيه؟ الثناء الطويل جدا، ثم ينتقل إلى ويقعد يدي درس في فضائل القرآن الكريم، بالذات عند الختم يقعد يتكلم كل الكلام على أخبار عن القرآن الكريم الذي أنزله الله وكذا وكذا وكذا، ويخرج إلى هذه يعني الإيه المواضيع. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، إلى آخر الحديث. مجرد رفع الرأس ربنا ولك الحمد يروح داخل في الإيه في الدعاء مباشرة: اللهم أنت، مش ده القنوت؟ هو ده القنوت. طبعا وإن كان القنوت هنا في هذا الحديث كان قنوت إيه؟ نوادل، كان قنوتا فيه نازلة، فالدعاء مناسب لقنوت الإيه النازلة. فمن الخلط والخبط عند كثير من الناس إنه بيجي في قنوت النوازل ويبدأ برضو إيه: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، إلى آخره. فالدعاء اللهم أنجع عياش بن أبي ربيعة إلى آخره، هذا كله يتناسب مع حالة النازلة. أما هذا الدعاء اللي هو اللهم اهدني فيما هديت، دعاء الحسن، فهذا في محله إيه؟ في قنوت الإيه؟ الوتر فقط. واضح؟ حتى إذا خرجت عن المأثور يكون من نفس جنس ما ورد في قنوت الدعاء الحسن، مش تقعد تجيب بقى من الشرق ومن الغرب ومناسبات شتى في داخل يعني الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، إلى آخره. يدخل مباشرة في الإيه؟ في الدعاء، بدون بقى المقدمات. أنت مش بتدي درس، ولا أنت في حالة مناجاة، ولا في دعاء مطلق، ده أنت دعاء له مواصفات خاصة اللي هو دعاء القنوت في الوتر. فما تقعدش بقى تجيب المحامد اللي في القرآن الكريم كلها، وبعدين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة ومتعددة، ثم بعد ذلك تدخل في الإيه؟ من ده خروج عن صفة قنوت الايه؟ الوتر. اذا تاملنا صيغه القنوت التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن رضي الله عنه وجدناها تبدا من قوله اللهم اهدنا في من هديت، وفي قنوت عمر اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك. فما يفعله بعض الائمه من البداءة ببعض المحامد الطويله يستفتح بها دعاء القنوت في الوتر ويتمادى في ذكرها بأسلوب يخرج به عن الأسلوب الإنشائي الطلبي المناسب لمقام الدعاء إلى الأسلوب الخبري المناسب لمقام الوعظ والترغيب والترهيب. الأمر الذي جعل البعض يخشى بطلان الصلاة، الكلام الكثير درس بيدي درس داخل الوتر بيدي درس، كلها جمل خبرية وإخبار عما يحصل في القبر وفي كذا، خبر خبر وراء خبر، كأنه خرج بيعشد الناس يعني درسا. فجعل بعض الناس قالوا أنه يحتمل أن هذا يكون له حكم الكلام المتعمد الذي لا يشرع في الصلاة، لأنه كلام خارج عن الإيه؟ موضوع القنوت. وبعدين طب أنت ليه بتعمل كده؟ يقولك ما هو من أداب الدعاء نبدأ الأول بإيه؟ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالإيه؟ بندخل في المسألة. فعشان ما يبدأش كأنه بيستدرك على رسول الله. طيب الرسول بدأ الدعاء وقال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم عليك بفلان وفلان، وحتى في القنوت داخل المشاركة في الدعاء اللي اللهم اهدني في من هديت، ما فيش الأداب الدعاء كلها بهذه الصورة. فطيب وهي يعني هل معنى ذلك أنك لا تثني على الله؟ طيب الصلاة كلها، الصلاة كلها حمد وثناء وتسبيح وتهليل ونحو ذلك. ودعاء القنوت يأتي بعد الإيه؟ بعد رفع من الركوع، والركوع فيه تسبيح وتعظيم وحمد لله عز وجل وتمجيد له. ثم إنك أيضا ترفع من الركوع وتقول ربنا سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم تشرع. أليس هذا ثناء؟ أليس هذا ثناء؟ بلى. فلا دليل على زيادة المحامد فوق ما شرع في هذا الموضع داخل صلاة الوتر. أما في الدعاء المطلق فأنت حر تطيل يعني ما شئت. فإن أبى الإمام مع كل ما تقدم إلا الدعاء بغير المأثور تمسكا بأصل الإباحة في ذلك، لكن لابد أن يراعي ضوابط معينة في الدعاء. أولا أن يتخير من الألفاظ أحسنها وأنبلها وأجملها للمعاني وأبينها، لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده سبحانه. ثانيا أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي ومقتضى العلم الإعرابي. ثالثا أن يكون خاليا من أي محذور شرعا لفظا أو معنا. رابعا أن يكون في باب الذكر والدعاء المطلق لا المقيد بزمان أو حال أو مكان. خامسا ألا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها، وأيضا ألا يطيل إطالة تشق على المأمومين. دعاء ختم القرآن الطويل المعروف ده هو ليس من جنس الدعاء الثابت في صلاة الإيه؟ يعني الوتر، قنوت الوتر. من الاعتداء في الدعاء تكلف السجع، وقد وصى ابن عباس رضي الله عنهما مولاه عكرمة رحمه الله فقال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. فيدل على أن يعني تجنب السجع سنة إيه؟ تركية. أما السجع الذي يأتي بالسجية والسليقة عفوا بدون تكلف وتشقق فلا لا حرج، لأن الحديث موجود فيها سجع لكنه من النوع المستملح. وكان عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاء فيه سجع منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال كذبوا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين. أيضا هناك بعض الصيغ فيها نوع من الإدلال على الله سبحانه وتعالى والاعتداد بالعمل، كقول بعضهم في أول ليلة يدوب هو لسه بيستفتح القيام حتى لسه ممكن يكونش صام، ليلة أول ليلة من رمضان، فبيجي بقى في اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا، ما هذا أنت لسه عملت حاجة؟ فبستنى شوية طيب حتى يعني عندي نص رمضان ولا حاجة. لا هو يقعد يمن بقى، ما ممكن تقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، لكن تقعد تعد كده بالتفاصيل فيها نوع من الدلال على الله سبحانه وتعالى أو الإدلال يعني بالعبادة والاعتداد الشديد بالإيه يعني بالعبادة. فما فيش مانع أنك تقول هذا فيما بعد شوية، لكن على أن تقرنه إيه بالتقطير عشان ما تبقاش فيها هذا الاعتداد. يعني من أخطاء المأمومين في صلاة القنوت أو في الوتر يعني في الدعاء زيادة ألفاظ لم يرد بها دليل، مثل قولهم خلف الإمام في القنوت يا الله حق أو حقا نشهد. المشروع للمأموم فقط أن يقول إيه آمين، واضح، يؤمن فقط على دعاء السؤال وليس على دعاء الثناء. في دعاء السؤال يقول آمين، أما يا الله حقا نشهد يعني يخشى أن يبطل الصلاة، فهذا ليس يعني ليس هناك دليل عليه. أيضا من المخالفات الشائعة للسنة المبالغة في الجهر بالتأمين والصياح به بصرخات حماسية تشبه الهتافات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. اربعوا على أنفسكم يعني هذا أمر بالتوقف والتمكث والإيه والكف، ليه بتعمل لماذا ترفعون أصواتكم هكذا؟ فنفس المعنى موجود في التأمين، التأمين اللي هو فيه صراخ، هو الناس بتستحلي هذه المشاعر الحماسية وكأنه فعلا في مظاهرة سياسية. يعني في بعض المساجد بيبقى صراخ شديد بالذات إذا جت سيرة اليهود، طب دي بتنافى مع الخشوع حتى يقبل الدعاء يكون فيه انكسار وليس يعني هذه النبرات الحماسية. فالحماس جيد لكن أنا أقصد داخل العبادة تنكسر، إنما التأمين بصراخ لماذا تصرخ؟ لماذا تؤمن بأعلى صوتك؟ هل تعتقد أن الله لن يسمعك إلا إذا رفعت صوتك معاذ الله، أم أن الله قريب سميع مجيب؟ أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ففعلا يعني هناك مواضع شرع فيها الجهر بالإيه بالذكر، ومن المواضع التي شرع فيها الجهر بالذكر التأمين عقب يعني إيه تأمين المأمومين خلف الإمام في الدعاء، فيسن الجهر به لكن بإيه بقدر يحصل به المقصود. فحد الإصرار هو التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت أقله أن يسمع نفسه، أما الجهر فهو اللفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت يسمعه غيره ممن يليه. يقول الألوسي رحمه الله تعالى في روح المعاني: وترى كثيرا من أهل زمانك يتعمدون الصراخ في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى يعظم اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد، ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في المسجد. أيضا لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد رفعهما لدعاء القنوت في الوتر لما في استعماله في الصلاة من إدخال عمل عليها لم يثبت به أثر، لأن مسح الوجه بعد الدعاء في داخل الصلاة هذا فعل خارجي أو فعل أجنبي من أفعال الصلاة. يقول عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا